نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر جميع أمورنا. أما بعد، مرحبا بكم في بداية هذا اللقاء مع مختصر صحيح الإمام البخاري. وكنا في اللقاء الماضي انتهينا من كتاب العلم، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى كتابا جديدا، ألا وهو كتاب الوضوء. كتاب الوضوء، طبعا يقال الوضوء ويقال الوضوء بضم الواو وفتحها، ولكن بينهما فرق، هناك فارق بين الوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل نفسه. أنا أقول أنا في يتوضأ وضوءا، لكن حينما أنظر إلى هذا الماء الذي أتوضأ به، المادة المستعملة في وضوء الماء، هذا يقال له بالفتح الوضوء. وكذلك أيضا الطهور والطهور. الحديث يقول الطهور شطر الإيمان بالضم، الفعل، أفعال الطهارة هذه الوضوء والاغتسال وكذا، الفعل نفسه هذا شطر الإيمان، التطهر. لكن الطهور المادة المستخدمة في الإيه؟ في التطهر. لذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا بالفتح، يبقى بالفتح المادة المستخدمة سواء كانت الماء أو التراب، هذا يسمى الطهور. طهورك قد يكون قليل من الماء، وقد يكون ضربة على التراب في الإيه؟ التراب الذي تتطهر به. وإذن الوضوء فعل الوضوء، أما بالفتح هو الماء الذي أتوضأ به. الباب الأول باب لا تقبل صلاة بغير طهور، من غير هذا الفعل. طبعا الطهور أو الوضوء بالنسبة للصلاة فريضة ثابتة بالقرآن الكريم وبالأحاديث الإيه الكثيرة، والأمر المباشر جاء في القرآن الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا أمر بالوضوء في القرآن الكريم يدل على فرضية الإيه؟ يدل على فرضية الوضوء. ويعزز هذا الأمر الأحاديث الكثيرة جدا الموجودة في الإيه؟ الموجودة في السنة. ويترجم الإمام البخاري هنا بقوله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا العنوان جزء من حديث، جزء من إيه؟ من حديث مروي، لكن هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري، ليس على شرط الإمام البخاري، على شرط الإمام مسلم. هو موجود حديث عند الإمام مسلم وعند غيره، لكنه ليس على شرط الإمام البخاري. البخاري يستخدمه في العنوان، يعنون به، يعنون إيه؟ استفاد منه أيضا، لكن ليس في الإيه؟ في الأحاديث الأصلية. وجاء إليك به عنوانا، باب لا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، هو جاء به عنوانا لهذا الإيه؟ لهذا الباب. ثم ذكر فيه بعض الأحاديث التي هي على شرطه، ومنها الحديث المذكور هنا في المختصر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والحدث عندنا إما حدث أكبر وإما حدث أصغر، إما حدث أكبر وإما حدث إيه أصغر. الحدث الأكبر مثل الجنابة، معاشرة الرجل لأهله، هذا نسميه حدث إيه، حدث أكبر، ولا بد فيه من الإيه، من الاغتسال، لابد فيه من الاغتسال. هنا الحديث يتكلم عن الحدث الايه، الحدث الاصغر، الحدث الاصغر، وهو متعدد. يقول الروايه لا تقبل، او تقول لا تقبل صلاه من احدث، اي حدثا اصغر، حتى يتوضا. قال رجل من حضرموت، طبعا حضرموت في بلاد الايه، اليمن، ما الحدث يا أبا هريرة؟ أبو هريرة ذكر هذه الجملة على أنها من حديث رسول الله، وهو يروي سؤل رجل، قال له ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فساء أو ضراط. طبعا هل هذا كل الأحداث؟ لا، ليس كل الأحداث، لأن البول حدث، والغائط حدث، والفساء حدث، أو الضراط حدث، هذه كلها حدث. ولكن ذكر له مثال على الحدث، أو ذكر له الحدث الذي ظن أنه لا يعلمه. سيدنا أبو هريرة وقع في ذهنه ويعلم أن البول حدث والغائط حدث، لكن ربما ظن أنه لا يعلم هذا الإيه، هذا الحدث، فذكر له هذا. وبقية الأحداث إيه، معروفة أيضا. ثم بعد ذلك، طبعا هنا في قوله في بداية الحديث لا تقبل صلاة من أحدث، العلماء قالوا في لا تقبل القبول يراد به شرعا حصول الثواب، حصول الإيه، الثواب. فما لا تقبل معناه لو صلى صلاته لا تصح، ومعنى أنها لا تصح لا ثواب له إيه، لا ثواب له فيها، لو صلى من غير إيه، لو صلى من غير وضوء. الباب بعد ذلك باب فضل الوضوء. يبقى الإمام البخاري قدم أولا بأنه شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل بغير الإيه، بغير الوضوء. ثم جاء بعد ذلك بباب يستدل من خلاله على فضل الوضوء، يستدل من خلاله على إيه، على فضل الوضوء. فقال باب فضل الوضوء. ثم روى أيضا عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هكذا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الوضوء الذي يظهر يوم القيامة، وهذا هو الفضل الايه، الفضل الاعظم والاكبر. لكن للوضوء فوائد كثيره جدا وفضائل كثيره جدا، خاصه فيما يتعلق بايه، بمساله الصحه، مساله تنشيط البدن، فيك ان تعلم اثر المضمضه والاستنشاق على صحه الانسان العامه وعلى نظافته، فوائد كثيره جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أن أثرا من الآثار وفضيلة من الفضائل تكون يوم الإيه، تكون يوم القيامة. طبعا إذا ما ذكرنا في أي شيء فضائل تتعلق بأمر الدنيا وفضائل تتعلق بأمر الآخرة، يكون الأعظم والأكثر فائدة ما يتعلق بالإيه، ما يتعلق بالآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي، أمة الإجابة، أمة الإيه، الإجابة، أي الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما معنى غرا وما معنى محجلين؟ أساسا الغرة البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في أسفل ساق الفرس عند اليدين وعند وعند الرجلين، في يديه ورجليه. كثيرا ما ترى الفرس يكون لونه أسود أو بني لون أو كذا، وتجد في بياض في رأسه هكذا الذي يكون في الجبهة، وكذلك عند أسفل الساق أسفل اليدين والرجلين تجد هذا تجد هذا البياض. فهذا في الأصل الغرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي دعونا يوم القيامة غرا محجلين، أي في وجوههم نور وضياء، كما أن في الفرس بياضا حسيا ماديا، لكن هنا لا يقصد أن المؤمن يكون فيه جزء أبيض، لا، وإنما بياض في أو نور في مواضع الوضوء، نور في في مواضع الوضوء، وخاصة في الوجه وفي اليدين والقدمين، هما دول المواضع الأظهر. طبعا الرأس يمسح يتلحق بالوجه، ثم بعد ذلك اليدين والرجلين موضع موضع الغسل في الوضوء. طبعا هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص الأمة المحمدية. فالآن لا ترى من يعتني عند العبادة أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رجليه، لا يوجد من يفعل هذا، إنما هذا خصيصة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قالوا غرته ولم يذكر تحجيله، يعني الطبيعي أن يقول غرته وتحجيله، قالوا هذا من باب الاكتفاء، من باب من باب الاكتفاء، وله ما سكن في الليل والنهار. طيب وما تحرك؟ قالوا أيضا وله ما سكن وما تحرك، ولكن هذا من باب الاكتفاء. وسرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، لم يقل البرد، قالوا هذا أيضا من باب من باب الاكتفاء، أن يذكر جزء ولا يذكر الجزء الآخر لدلالة الأول عليه. فهنا الحديث يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله فليفعل. طبعا هذا فيه دعوة إلى إسباغ الوضوء، إلى إسباغ الوضوء وإحكامه، وليس هناك مانع أنه يزيد شيء، لكن ينقص احذر أن ينقص، احذر أن أن ينقص. يعني أغسل اليد، أغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام المرفق، لا أنقص، لا بأس أن أزيد، وهذا هو الأفضل للإسباغ، لكن لا أتي إلى هنا وأقف. فالحديث دلالته إسباغ الوضوء والتحذير من النقصان، والتحذير من النقصان. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى أناسا يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء على الأعقاب، قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من من النار. فإن المقصود الأساسي في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إسباغ إسباغ الوضوء. يأتي بعد ذلك باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو لا ينفتل بالسكون، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا الإمام البخاري يقول باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. إنسان متوضئ وحدث عنده شك هل أحدثت أم لم أحدث، لم يذكر حدث، لم يذكر أنه حدث له ناقض للوضوء. القاعدة الأصولية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين هنا؟ اليقين أني توضأت قبل أن أدخل المسجد أو قبل أن أدخل البيت أو قبل أن أخرج من البيت، بالفعل توضأ، أنا متيقن أني متوضأ، هذا عندي إيه؟ يقين. لكن حدث عندي شك هل أنا لا أزال على الوضوء أم لا؟ طيب هل أذكر حدث؟ لا أذكر حدث، لو أني أذكر حدث انتهى المسألة والوضوء نقض، لكني ما أذكر حدث، لا أذكر إنه حدث مني حدث، ولكن حدث عندي شك هل خرج مني ناقض للوضوء أم لم يخرج؟ يقول هذا شك، والأول يقين، فاليقين لا يزول بالشك. يبقى إذن النتيجة ماذا؟ أني متوضئ، عندي يقين حدث أولا وهو الوضوء، ثم شك في وجود ناقض للوضوء، النتيجة أنني متوضئ. لكن لو كان الشك في الأول هل توضأت أم لم أتوضأ، يبقى إذن لا يوجد يقين ويوجد في الأول شك، الشك لا يبنى عليه شيء، الشك لا يبنى عليه شك. لو أنا شك يا ترى أنا توضأت أم لم أتوضأ، لست متذكر، هذه فيها شك، هذه لا نبني عليها شيء، إذن أنت غير متوضأ. لكن أنا عندي يقين أني توضأت ثم بعد ذلك حدث، أنا نسيت، شغلت وذهبت وكذا، حدث ناقض أم لم يحدث ناقض، في شك. نقول أنت عندك يقين في الأول وهو الوضوء، واليقين لا يزول أي لا يبطل أي لا يذهب بالشك، فأنت متوضئ. ولذلك جاء بهذا الحديث رجل يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قد يتسلط الشيطان على الإنسان ويوسوس له في الصلاة، يحدث قرقرة في البطن يقول له أنت خرج منك ريح، يوسوس له، ربما تحدث حركة في الأمعاء يقول له كذا، هو لم يخرج منه شيء، لكن الشيطان خصوصا إذا عرف أنك تستجيب له، إذا عرف أنك ستستجيب كل شوية تخرج من الصلاة تتوضأ وترجع ما لن يتركك، هو يتسلط عليك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هذا لا ينفتل أي لا يخرج، لا يخرج لا ينصرف من الصلاة حتى يكون هناك شيء يقيني، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مثال يقين، إما يسمع صوت ضراط الذي قال عنه أبو هريرة أو يشم ريح، يعني عنده يقين. أما أن يترك نفسه لعبة للشيطان فلا، يترك نفسه لعبة للإيه؟ للشيطان فلا. ولذلك الإمام البخاري ترجم لا يتوضأ من الشك حتى إيه؟ حتى يستيقنا. طيب يأتي بعد ذلك باب التخفيف في الوضوء، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. طبعا هذه الرواية مختصرة هنا، والإمام البخاري في الأصل في أصل الكتاب ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنه أنه ذهب وبات عند خالته ميمونة أم المؤمنين، أي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واطلع على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام وعندما صلى قيام الليل، فنقل هذا. لكن الإمام البخاري هنا يذكر الرواية مختصرة، وهناك رواية أخرى مطولة، طبعا صاحب الكتاب لأنه مختصر فجاء بالرواية بالرواية المختصرة. عنوان الباب عند الإمام البخاري باب التخفيف في الوضوء. قالوا التخفيف يعني ليس الإسباغ التام، أو قالوا إن التخفيف توضأ مرة مرة، توضأ إيه مرة مرة، يعني تمضمض مرة، استنشق مرة، غسل يده مرة، يده مرة، غسل الوجه مرة، غسل الرجلين مرة، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا، وكان يتوضأ أيضا مرتين مرتين، وتوضأ إيه مرة مرة. فكأن التخفيف هنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء السريع مرة إيه مرة مرة، على غير ما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب إسباغ الوضوء، يأتي بعد التخفيف الإسباغ، وهذا كان عادة إيه عادة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أسامة بن زيد، جاء فيه بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، أي في الحج، حتى إذا كان بالشعب. الشعب هو الطريق بين الإيه الجبل، يعني الجبل قد يكون فيه ممر هكذا، طريق فيه يسمى إيه يسمى شعبا. نزل فبال، قضى حاجته من البول، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت، قال الصحابي: الصلاة يا رسول الله. طبعا هو يقول له الصلاة لأنه كان وقت المغرب، والانصراف أو النفرة من عرفة تكون بعد غروب الشمس، أي وجب الإيه وقت المغرب، دخل الوقت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، يعني بعد، أمامك سنصلي في الإيه فيما هو قادم. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. والوضوء الأول كان وضوءا إيه خفيفا، لم يسبغ الوضوء كما قال، توضأ ولم يسبغ الوضوء ولم يصلي به. فلما أراد أن يصلي وصل إلى المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. طبعا هذا هو الجمع بين الصلاتين في المزدلفة، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ينفر من عرفة بعد الغروب ثم يسير إلى المزدلفة، وفي المزدلفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الإيه المغرب والعشاء. هذا جمع للنسك أو جمع للسفر على حسب إيه كلام العلماء، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلاة المغرب والعشاء في الإيه في المزدلفة. وجاء به هنا الإمام البخاري وترجم له تحت باب إسباغ الإيه تحت باب إسباغ الوضوء. يأتي بعد ذلك باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، حالات النبي صلى الله عليه وسلم وهيئاته في الوضوء كانت تتنوع، كانت إيه تتنوع وتتعدد، قد يقع الوضوء بمرة واحدة، وقد يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوضأ مرتين، وقد يتوضأ ثلاثة إيه مرات كما سيأتي في بعض الأبواب. الحديث هنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة إيه بغرفة واحدة. صحيح جاءت بعض الروايات عند أبي داود أنه كان يتوضأ بغرفة ويستنشق بأخرى، لكن هذا أصح، فالثابت والأصح أنه كان يتوضأ، كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يأخذ منها جزء للمضمضة من يده، يملأ يده ماء ثم يأخذ جزء للمضمضة، والجزء الباقي إيه يستنشق به للأنف. وهذا نص الحديث، أخذ غرفة من ماء، غرفة واحدة، فمضمض بها أي بهذه الغرفة واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، غرفة أخذها أخرى فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، أخذها باليمنى ثم أضاف إيه إليها اليد الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه. لم يذكر هنا أنه أخذ شيئا جديدا لمسح الرأس، أخذ إيه شيئا جديدا لم يذكر، فإما أنه أخذ ولم يذكره الراوي، لكن العلماء كثير منهم يقول هذا يدل على جواز مسح الرأس بأثر الماء المتبقي، دل على جواز مسح الرأس بالأثر المتبقي في يدك من غسل الإيه من غسل اليدين. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجليه على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا صنيع سيدنا عبد الله بن عباس، طبقه عمليا أمام الراوي أو الرواة عنه، ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والوضوء كما هو واضح مرة واحدة، وفي المضمضة والاستنشاق كان بغرفة واحدة. بعد ذلك باب ما يقول عند الخلاء، عند الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء، وهو الموضع الذي يتخلى فيه الإنسان لقضاء الحاجة، سمي بالخلاء الإنسان يتخلى فيه لقضاء حاجته. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء باتفاق العلماء، وبضم الباء أو بسكونها، والضم أشهر، بأشهر الخبث، والخبث جمع خبيث، والخبث جمع ايه خبيث. نعم في رواية بسكون الباء، نعم، او قول عند العلماء بسكون الباء، لكن الاشهر الخبث بضم الايه بضم الباء. والخبائث جمع خبيثة، جمع ايه خبيثة. قالوا الاستعاذة هنا من الخبيث والخبيثة أو الخبث والخبائث هم ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإيه وإناثهم. طبعا الخلاء أو موطن قضاء الحاجة، يعني أمثال هذه الأماكن والأماكن الخاربة والأماكن المظلمة وأماكن قضاء الحاجة، هذا مسكن الشياطين، وذكران الشياطين وإناثهم يأون إلى هذه الإيه الخراب والأماكن المظلمة وهذه الأشياء، فلأنها مظنة وجود الشيطان ومظنة أذى للإنسان، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا حينما ندخل نتعوذ بالله من الايه من الخبث والخبائث. يدخل الانسان بيده اليسرى برجله اليسرى عذرا يدخل برجله اليسرى ويتعوذ، ويخرج باليمنى، وحينما يخرج يقول غفرانك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الاحاديث وامثالها تعطينا دليلا واضحا على أن الشرع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، يعني أخص الخصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم له فيها إيه له فيها تشريع. وكلما قرأت في السنة وجدت تعليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور حياتك كلها، في أمور الإيه الحياة كلها، ليس الأمر قاصرا على بعض العبادات أو بعض التشريعات، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا كله. ولذلك اليهودي قال عجب من هذا، كان يعلمهم كل شيء، هكذا قال اليهود يعلمهم كل شيء حتى أمر الاستنجاء وأمر قضاء الحاجة يعلمهم إيه؟ يعلمهم هذا. ولا حرج في أمر الدين، لا حرج في أمر الإيه؟ في أمر الدين. ولذلك المسلم الفقيه بدينه هو بصير بمثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأشياء كلها. يأتي بعد ذلك باب وضع الماء. نحن نمشي شوية عسانا أن ننجز ولا نتوقف عند الجزئيات الكثيرة، عسانا يمن الله علينا بإيه؟ بقراءة هذا المختصر كاملا إن شاء الله. باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، هنا بالفاتح، أي الماء الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، ودخل الخلاء فوضع له هذا الماء ليتوضأ به إذا إيه؟ إذا خرج. قال الرسول بعد خروج من وضع هذا؟ فأخبر، قال له، قال عبد الله بن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، لأنه فقه وفهم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضوء، إلى ماء يتوضأ به بعد دخول الخلاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضوان الله عليه فقيها في أمر الإسلام، كان بحرا، كان ترجمانا للقرآن، انتفع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في أمر ديننا، وأن يجعل لنا حظا من هذا الإيه؟ من هذا الدعاء. بعد ذلك باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. والحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. حينما يأتي الإنسان لقضاء الحاجة لا يجلس متوجها إلى القبلة ولا يجلس يعطي ظهره إلى القبلة. طبعا هذا الحديث للعلماء فيه كلام كثير، لكن الراجح أن هذا لمن يجلس في الصحراء أو في مكان ليس مبنيا فيه سواتر، حائط، الحمامات المبنية هذه أو أماكن قضاء الحاجة. قالوا إذا كان مبنيا فلا شيء، إذا يعني توجه إلى هنا أو إلى هنا أو ناحية القبلة طالما أنه في ساتر. لكن قالوا هذا الحديث يخص الذي في الخلاء في أماكن الصحراء وأماكن التي ليست مبنية وأراد أن يقضي حاجته، فلا يتوجه إلى القبلة ولا يستدبر الإيه؟ ولا يستدبر القبلة. باب من تبرز على لبنتين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يروي هذا عبد الله بن عمر يقول إذا كان الإنسان في الأبنية فإنه إيه؟ لا يلحقه هذا النهي الأول. باب خروج النساء إلى البراز. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح مكان، فكان عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. طبعا هذا جاء به في كتاب الوضوء وفي أمر الطهارة، لأنه في ذلك الوقت لم يكن في البيوت ما يسمى بالكنف أو بمكان قضاء الحاجة، إنما كان الناس إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى أماكن بعيدة خارج البيوت، وكانت النساء تخرج ليلا لهذا. فعمر بن الخطاب كان يحب أن يحتجب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراهن أحد من الناس، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقترح عليه احجب نساءك، احجب نساءك. فلم يكن رسول الله يفعل. فرأى مرة عمر بن الخطاب خرجت سودة بنت زمعة في ليلة من الليالي، فأراد عمر بن الخطاب أن يقول لها يعني الليل لا يحجبك، أنت معروفة بالنسبة بالنسبة لنا. فقال قد عرفناك يا سودة، وكانت امرأة طويلة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فنزلت آية الحجاب وفيها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء الستر. وكانت هذه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، وبناء على أمنية عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، الذي كان حريصا على أن يحظى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يحظين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية الحجاب. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا خاطب الواحد من أصحاب النبي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من خلف من خلف ساتر، لا يخاطبها مباشرة كأي امرأة أخرى من نساء من نساء المؤمنين. يأتي بعد ذلك باب الاستنجاء بالماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. طبعا الإمام البخاري يترجم باب الاستنجاء بالماء ليدل على أفضليته، لأن الإنسان قد يستنجي بالماء وقد يستنجي بالأحجار، قد يستنجي بالماء وقد يستنجي بالأحجار، لكن الاستنجاء بالماء بالماء أفضل. باب من باب حمل العنزة من الماء في الاستنجاء، وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء، أيضا يدخل تحت تحت سابقه. باب النهي عن الاستنجاء باليمنى، هذا أيضا من آداب الاستنجاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني أثناء الشرب وهو يشرب لا يتنفس حتى لا يخرج نفسه في في الإناء. وإذا أتى الخلاء الاستنجاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، لأن اليمين تعد كما جاء في الحديث تعد للطعام، تعد للأكل، للشراب، تعد للمصافحة، والشمال لغير ذلك، الشمال للاستنجاء وللتطهر، ولا يستخدم اليمين عند قضاء الحاجة، لا يستخدم اليمين ولا يمس بها ذكره، تصان عن هذا، يمس بها عورته المغلظة اليمين. فهذا أيضا من تمام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ تصان اليد اليمنى للطعام وللشراب ولملامسة الفم وما إلى ذلك، أما اليسرى فإنها للاستنجاء ولغير ذلك من الأمور. باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. أي يترجم الإمام البخاري أو يعنون بالاستنجاء بالحجارة بعد أن ذكر في الترجمة الماضية باب الاستنجاء بالماء، يعني الاستنجاء بالماء وإن كان أفضل إلا أن الاستنجاء بالحجارة إيه جائز أيضا، لأن الإنسان قد يوجد في صحراء لا يجد فيها ماء، قد يكون معه ماء لكن يحتاجه لوضوئه، قد يكون معه ماء لكن يحتاجه لطعامه وشرابه، فدل هذا الحديث وغيره على جواز الاستنجاء بالإيه بالأحجار، وعليه أن يتجنب الاستنجاء بغير الإحجار الحجارة من العظم ومن الروث وما إلى ذلك، الأشياء الغير طاهرة أصلا لا يستنجي بها، وكذلك العظم لا يستنجي به، هذا مما إيه نهينا عن الاستنجاء به. وعنون مرة ثانية بعد ذلك الإمام البخاري باب لا يستنجي بروث، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. الروثة يعني ما يخرج من الحمار أو البغال أو ما إلى ذلك، بعر هذه الحيوانات أو ما يخرج من الحيوانات، فهذا أيضا لا يستنجى به. بعد ذلك يأتي ويترجم الإمام البخاري باب الوضوء مرة مرة، ويذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ثم باب الوضوء مرتين مرتين، عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، ثم يذكر باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار أي ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات أو مرار، ثم مسح برأسه مرة واحدة لم يذكر ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا رواية سيدنا عثمان بعد رواية عبد الله بن عباس السابق التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والإمام البخاري نفسه ترجم باب الوضوء مرة مرة، ثم ترجم باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ترجم باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، دل على جوازه مرة ومرتين وثلاثا، ومما لا شك فيه أن الوضوء ثلاثا هو الإيه هو الأفضل. لكن يلاحظ أنه عند مسح الرأس قال مسح برأسه ولم يذكر إيه ولم يذكر ثلاثا، والراجح في مسح الرأس في عموم الأحاديث أن مسح الرأس إيه مرة واحدة، مسح رأسه مرة يقبل ويدبر هكذا لا يكرر المسح إيه ثلاثا. ثم قال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين، اللي بنسميهم سنة الإيه سنة الوضوء، يسن للإنسان إذا ما توضأ فإنه يصلي بهذا الوضوء ركعتين، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من إيه من ذنبه. رواية عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. هذا عطاء واسع وفضل من الله عز وجل وفضيلة الوضوء، لا يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الإيه وما بينه وبين الصلاة. فكما جاء في الحديث الآخر الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الإيه الكبائر، ما يحدث من زلات ومن هفوات ومن صغائر، الصلوات الخمس مع الوضوء مكفرات إيه لما بينهن. بعد ذلك باب الاستنثار في الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. إذا استجمر الإنسان استنجى بأحجار يكون إيه ثلاثا على هيئة الإيه الوتر. باب الاستجمار وترا يصرح به في الترجمة بعد ذلك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا الإنثار إخراج الماء، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني إذا استيقظ وهذا إناء أمامي فيه ماء، فإنه يسن له قبل أن يضع يده في الماء يغسل، يصب من الإناء على يده، يصب من الإناء على يده اليمنى ويغسلها، ثم بعد ذلك يضع يده في الإيه في الماء ويصب على اليسرى ويغسل اليسرى. الحديث يعلل هنا فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما يده لامست نجاسة، لامست عورة، لامست شيئا من ذلك، فإنه ينبغي أن يغسل يده إيه حينما يستيقظ من نومه. طبعا وهذا من أدق التفصيلات أو من أدق الخصوصيات ومن أفضل التعليمات التي ذكرت في الأحاديث. نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم كتاب الوضوء بإذنه تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم يا شيخ. نعم. يحدث نفسه بمعنى أنه يخشع ولا يقضي الركعتين في أفكار فيما يتعلق بأمر دنيا. كثيرا ما نقف الله أكبر وشريط الإيه الأفكار في أمر الدنيا، أذهب وأتعشى والعشاء جاهز، أم أنني سأفعل العشاء وكذا وكذا وكذا، وإنما ركعتي يتوضأ فيهما، ولذلك الأجر عظيم. أخذ بالك، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب، لأنه تركيز وخشوع ومتابعة للذكر منقبة ليست يعني ليست سهلة، فهذا هو المقصود. نعم بارك الله فيكم، تفضل. هو تقصد المناديل الورقية، هذا جائز، هذا جائز خاصة إذا كان هناك داعي، يعني إذا كانت هناك حاجة معينة، لكن في على كل الأحوال الاستنجاء بالماء أفضل، لأن هذه المناديل الورقية تمتص مثلا البول أو كذا وتقوم بمهمة الإيه الأحجار، وتقوم بمهمة الأحجار. يعني هب أن إنسان مثلا كان في سفر واضطر أنه بال قائما مثلا لعدم تهيئة المكان للجلوس واحتاج أن يستنجي بهذه المحارم، لا بأس، تصح. المهم إزالة أثر النجاسة، إزالة أثر الإيه أثر النجاسة. إذا تحقق بأحجار لا بأس، إذا تحقق بمناديل لا بأس أو محارم، لكن في كل الأحوال الماء أفضل. ومعنى نقول أفضل إنه يصح بالمفضول، يعني المفضول جائز لكن الماء أفضل على كل الأحوال. نعم تفضل. عرفنا أن الاستنثار باليد اليمنى، نعم، وهل يكون إخراج الماء أيضا باليسرى؟ الماء في يدك هكذا غرف، أخذ جزء للمضمضة وجزء كذا، والاستنثار باليد اليسرى. نعم هكذا والله أعلم. تفضل أخي. هل يقصد بالشيطان الشياطين وإناثهم. نعم. هل يقصد بهم يعني من الجن أم يشمل كل الشياطين؟ ما يطلق عليه الشيطان عموما. طبعا الشيطان المتمرد، الشيطان الخبيث كذا، خبالك؟ فهذا ذرية إبليس، يعني إبليس ليس واحد وإنما له ذرية، أخذ بالك؟ هذا هو المقصود في الإيه في الحديث، أنه يتعوذ من الخبث من الشياطين ذكرانهم وإناثهم، لأن الشياطين له تعرف أنه يجلس على عرشه ويرسل البعوث والإيه والوفود من ذريته. نعم نعم تفضل. ماشي أنت أو أنت لا بأس، تفضل تفضل. قلتم لا تقبل الصلاة، قلتم يعني عدم وجود الثواب. نعم. هل معنى ذلك أنه تجزئه عن الصلاة؟ لا لا لا تجزئ، وهذه أيضا تناقش فيها العلماء كثيرا، لكن هنا معنى لا تقبل في الأصل أنه هو لا تصح وبناء عليه لا يترتب له إيه؟ لا يترتب ثواب، لأنه هو يعني لو أجزأت لو سقطت، تقصد أنت حدوث الفرضية أو حدوث، لأنه قد يحدث إنسان مثلا يصلي الفريضة ولا يخشع فيها، ولا يخشع في الإيه؟ في الفريضة، يعني بعض العلماء يقول إنه تسقط عنه الفريضة وإن كان لا يحدث له أجر أو ثواب، بمعنى أنه لا يعيد مرة ثانية، الفريضة سقطت عنه لكن الثواب الزائد ليس له، فربما سؤالك له علاقة بهذا. لكن الوضوء لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تسقط الفريضة ولا يحدث له الإيه قبول الثواب. جزاك الله خير، سؤال طيب. تفضل يا شيخ صديق. يبين لا أنا لم أسمعك جيدا ولم أفهم. مقصود هناك ما يحكم الخلاء الحديد. الحديد. نعم. المرتفع هذا الذي نجلس عليه هو ليس حديدا عموما لكن لا بأس هو. الحديث نعم نعم. ما حكمه يعني هل يجوز أم لا يجوز؟ لا ما الحكم يرد الصحة. لا جعلنا نقطة نقطة أولا جزئية جزئية، يعني هذا الذي نسميه التواليت الكذا المرتفع على الأرض ما حكمه بالنسبة للإنسان الصحيح؟ للصحيح والمريض لا بأس، كأنك تفهم أن هذا لأصحاب الأعذار فقط. لا هو هذا، شوف الهيئة التي يستريح عليها الإنسان بشرط أن يتطهر جيدا، بشرط أن تحدث الإيه الطهارة الجيدة، ربما يكون هذا أمكن في الطهارة، ربما إنسان لا يعرف أن يستخدم هذا وجلس الجلسة الذي يسميه العادي أو القديم. الميزان عندنا أن تتم الطهارة بطريقة صحيحة وجيدة. بعض الناس لا يستريح لهذا الشيء الحديث ويقول لا أحب، لا بأس وحر. بعض الناس لا يستريح في الأرض ويقول لا أستطيع ولا أقوى. الضابط الشرعي أن تتم المسألة بتطهير جيد ويحسن الطهارة فقط. نعم. نعم. لا ده حقيقي، ده خبز حقيقي، ده خبز حقيقي وليس مجاز. هو في أخبث من هذا؟ أخبث من إبليس؟ هذا خبز حقيقي وليس مجازيا. والخبيث عكس الطيب، هنا يميز الله الخبيث من الطيب. يعني احنا قضية النجس أو غير نجس هذه هو لن يصيبك بنجاسات عموما يعني، لكن هو الخبث هنا عكس الطيب، أخذ بالك؟ المذكور في القرآن يميز الله، فهذا خبث حقيقي، نعم شر، فهذا كله شر، شر مكتمل وخبث مكتمل. نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يصلح شأننا كله وأن يعلمنا من فضله ومن كرمه ومن جوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.